الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ربكم فآمنا ربنا للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا فنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وكم ربنا مع الأبرار ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه صدق الله العظيم. وبعد اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم تلاعلى ما سمع حضراتكم قارئ الاذاعه التلفزيون وقارئ الدول العربيه والعالم الاسلامي فاضله قارئ الشيخ انور الشحات محمد انور القارئ والمقيم بمدينه القاهره نقلت على ما سمع حضراتكم من ادى الشركه العالميه للهندسه الصوتيه ببرامج إدارة محمد سلام وولد حمادة محمد سلام تليفون 66-0236 برامتش شركة عالمية الأضواء الكهربائية إدارة الحاج فكري الحسنين وأولاده كفر نقلنا لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى والخدمة الممتازة تحت إدارة أولاد الحاج نووي برامتش كفر وشكر الله وسعيكم جميعا